بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك في كل من القول والعمل. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين. ولكني أخبرتكم في يوم الاثنين الماضي أنني سأتوقف في هذا اليوم عن متابعة دروسنا في رياض الصالحين، وأننا سنتحدث عن موضوع الساعة من الجانب الإسلامي، من الجانب الذي يحملنا مسؤوليتنا تجاه مولانا وخالقنا جل جلاله، ووفاء بما وعدتكم به سنتحدث اليوم في هذا الموضوع، سائلا الله عز وجل أن يلهمني الرشد، وسائلا الله عز وجل أن يجعل عملي وأعمالكم خالصة لوجهه. أولا، بين يدي حديث هذا أيها الإخوة، ينبغي أن ألفت أنظاركم إلى أنني لا أبتغي فيما سأقوله الآن استرضاء أي من الناس، ولا إسخاط أي من الناس، وإنما أبتغي من حديث هذا أن نؤدي واجبا كلفنا الله عز وجل به، مهمة أناطها الله عز وجل بأعناقنا عندما خلقنا عبيدا له، وحملنا مسؤولية عمارة الأرض على النحو الذي طلب. هذا هو المطلوب. لذا فلسوف يكون حديثي أولا عن تصوير المشكلة التي تحيط بنا والتي يراد فرضها علينا، وبيان أبعادها، لا أقول السياسية، فلست معنيا بهذا الجانب، وإنما سأبين أبعادها الإسلامية، ثم نستبين الواجب الذي يكلفنا الله عز وجل به لدرء هذا الخطر. هذا هو حجم الموضوع الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى في حديثي هي أنه مما لا شك فيه ولا خلاف فيه في أحكام الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز قتل نفس بدون حق، بدون موجب قتل. ومما لا ريب فيه أن أعظم الجرم بعد جرم الإلحاد في ذات الله هو قتل نفس بغير حق، وكلكم يقرأ كلام الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولا شك أن الحريري واحد ممن ينتظم في قائمة من ارتكب مرتكبون الإجرام في حقه، فهو واحد مما لا ريب فيه، واحد ممن حاق به هذا الإجرام الشنيع والكبير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقول واحد ممن تنتظمه قائمة هذا الإجرام، أي هو ليس واحدا فقط ويعني شيئا غريبا وعجيبا وقع يلفت نظر العالم، لا، هو واحد من قائمة من كثيرين أزهقت أرواحهم ظلما وقضي عليهم بدون موجب، فكانوا ممن قال الله عز وجل عنهم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لكن السؤال الذي لا بد للعاقل أيا كان أن يواجهه وأن يستبين جوابا عنه هو: هل كان لهذا الإنسان رحمه الله تعالى الرفيق الحريري، هل كانت له خصوصية علاقة عاطفية من دون أمثاله من الناس جميعا في ميزان الولايات المتحدة؟ هل كان هذا الإنسان الذي ذهب ضحية إجرام شنيع، هل كان بدعا من الآخرين بحيث أن عاطفة الولايات المتحدة تأججت والتهبت بسبب الجناية التي حاقت عليه، يعني دون أن تشعر بجرائم مماثلة أخرى؟ لابد للعاقل أن يتساءل، والجواب معروف: الولايات المتحدة لا توزع عواطف في العالم بين الناس، وإنما تبحث عن مصالحها. هل كانت الجريمة المستنكرة فعلا ويكفي في استنكارها كلام الله، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يكفي هذا؟ هل كانت هذه الجريمة في ميزان الولايات المتحدة جريمة فريدة من نوعها؟ يعني كل الجرائم المماثلة الأخرى كانت دونها في الأهمية ودونها في الخطورة، من أجل ذلك لم تشاء أن تقيم الدنيا ولا أن تقعدها إلا من أجل هذه الجريمة، ونحن نعلم أنها جريمة فعلا وأنها جناية، وأي جناية؟ وحسبنا أن نصفها بما وصفها به ربنا سبحانه وتعالى. قلت بالأمس القريب في مجلس فيه مسؤولون، بالأمس قتل الرئيس الفلسطيني بالسم، أزهقت حياته بالسم، لماذا لم تفتح الولايات المتحدة محضرا للتحقيق في من قتله بهذه الطريقة القذرة؟ لماذا؟ قبل ذلك وما ينبغي أن ننسى، قتل الملك فيصل، الملك فيصل، ملك فيصل معروف ملك المملكة العربية السعودية، في ظروف كلكم يعرفها، لماذا لم يفتح ملف محضر للتحقيق في القاتل أو الجهة التي قتلته ولإنزال العقوبة الرادعة لهذه الجهة؟ بالأمس القريب أو البعيد قتل مفتي الجمهورية اللبنانية حسن خالد، في ظروف لعلكم جميعا تعرفونه، ومفتي الجمهورية العربية اللبنانية من الأهمية بمكان، مركزه يلي مركز رئاسة الوزراء، يمثل المسلمين في الجمهورية اللبنانية. لماذا لم تهتم الولايات المتحدة ولم تفتح محضر تحقيق في القاتل وفي البحث عنه من أجل إنزال العقوبة الرادعة؟ هل يمكن أن نتصور أن الشعور الإنساني استيقظ أخيرا يعني عند الأمريكان بعد أن كان راقدا بل ميتا؟ هل يمكن أن نتصور أن الشعور بالغيرة على العدالة الإنسانية استيقظ لدى البيت الأبيض أخيرا بعد أن كان ميتا أو نائما؟ الآن يعني استيقظ. الواقع إذا كان هذا ممكنا فهي الواقع بشارة كبيرة، لأن هذه البشارة تضعنا أمام حقيقة، وهي أن أمريكا ستحاكم نفسها اليوم ولسوف تقضي على نفسها بالعقاب الصارم بسبب هذه الجرائم الإنسانية الكثيرة التي تمارسها. عندما نتصور أن الرئيس الأمريكي قد استيقظت اليوم عند مقتل الحريري رحمه الله تعالى، استيقظت مشاعره الإنسانية ومشاعر الغيرة على العدالة بين جوانحه اليوم، فإنها لبشارة، بل إنها لبشارة كبرى، لأننا سنعلم أن الرئيس الأمريكي سيحاكم نفسه ولسوف يقاضي نفسه ولسوف يخضع نفسه للعقاب الصارم بسبب سلسلة الجرائم التي يرتكبها ضد البراء، ضد الآمنين. لكن هل هذا هو الواقع؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا السؤال. أمريكا لم تكن يوما ما لتوزع عواطف، أمريكا لم تكن لتبادل لا الرؤساء ولا الزعماء مشاعر الحب إطلاقا. في يوم من الأيام أمريكا كانت ولا تزال تنظر إلى العالم كله من وراء منظار واحد، هو مصالحها. وإذا أتيح لها أن تعتصر مصالح الكون كله في كأس وتشربه لتذكر به لا تقصر إطلاق. إذن لماذا هاجت هذا الهياج الكبير عند مقتل هذا الزعيم الذي نعترف ربما قبل كثير من الناس بمكانته وبقيمته الإنسانية وبتاريخه؟ نعم، لماذا احتاجت فجأة لهذه الجريمة وهي التي مرت على جنايات وجرائم كثيرة ولم تكترث بها؟ آخرها مقتل ياسر عرفات بالسم. لماذا؟ الجواب، وهذا هو لب حديثنا، هذا هو لب الحديث الذي يفرض علي إسلامي أن أقوله، ويفرض عليكم إسلامكم أن تصغوا إليه. هنالك هدف بعيد، هذا الهدف البعيد هو السبب في هذا الهياج الذي تمثله أمريكا في هذا الحب العجيب الرومانسي الحريري رحمه الله تعالى، وهي التي أمريكا لم نعلم أمريكا القيادة للشعب، لا نعم، وهي التي كانت مضرب المثل بالقسوة والفظاظة والغلظة والتضحية بالبراء في سبيل مصالحها ومصالح ربيبتها. إذن الذي هيجها لتبرز هذه الغيرة وهذا الاهتمام بالبحث عن قتلت هذا الإنسان من أجل إنزال العقوبة الرادعة به. الهدف شيء واحد، هدف بعيد، وهنالك دهاليز لا بد منها لإيصالها إلى الهدف البعيد. الهدف البعيد ما هو؟ أيها الإخوة، أرجو أن تكونوا على يقين أنني لا أبالغ، وأنني لا آتي بكلام أتخيله من عندي. هي عبارة عن وثائق أضعها بين أيديكم. الهدف البعيد القضاء على البقية الباقية لفاعلية الإسلام في العالم العربي أولا والعالم الإسلامي ثانيا، ومن ثم القضاء على الحضارة الإسلامية التي يقول الغرب إنها تهدد الحضارة الغربية. هذا هو الهدف البعيد. طيب ما علاقة هذا الهدف البعيد بهذا الذي تفور وتصول وتجول به أمريكا الآن؟ ما علاقة هذا الهدف البعيد بالبحث عن قتلة الحريري؟ الجواب أيها الأخوة، قلت لكم هذا الهدف البعيد لابد للوصول إليه من اجتياز عدة دهاليز، دهاليزين. الدهاليز الأول يتمثل في تعبيد الطريق والقضاء على التضاريس والعقبات التي تتمثل في سياسة سوريا. هنا بين قوسين مضطرون أن نتكلم يعني دقائق عن السياسة. الآن وضع سوريا، وهي فيما تزعم أمريكا وكثير من حلفائها تحتضن المقاومة الفلسطينية ولا تحارب. هي تقدم العون الأدبي أو المادي لحزب الله عز وجل، هي تنشط المقاومة الفلسطينية في لبنان وتتهم بأنها تصدر إليها الأسلحة وما إلى ذلك. إذن هنالك تضاريس، هنالك عقبات تتمثل في الدهليز الأول لا بد من كسحها حتى يتعبد الطريق، قسم من الطريق. يجب على سوريا أن تقلع عن هذه السياسة، يجب على سوريا أن تعلن تأييدها للاحتلال، احتلال أمريكي للعراق، نعم هذا شيء معروف. يجب على سوريا أن تطرد الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم بحق، يجب أن تطردهم. يجب أن تسعى سعيها مع الآخرين لإخلاء لبنان من أي مقاومة فلسطينية ومن أي أسلحة بين يدي المقاومة الفلسطينية. لماذا؟ من أجل أن تصبح لبنان ساحة مهيئة لإسرائيل لكي تقفز قفزتها الثانية. سوريا لا تفعل هذا، لا بد من وسيلة إلى ذلك. مقتل الحريري وإثارة ضرورة التحقيق وما إلى ذلك بالطريقة الأمريكية المطلوبة هي التي ستضمن في تصورهم المرور في هذا الدهليز، يعني القضاء على هذه العقبات. الدليل الثاني، هذه الخطة، الخطة مرسومة انتهت في تصورهم وأركعت سوريا، لم يعد في العالم العربي غيرها، هي التي تثير المشاكل وتوجه رأس الصهيونية العالمية وأمريكا. الدهليز الثاني الذي ستتجاوزه دهليز بسيط هو هيمنة إسرائيل مع أمريكا على العالم العربي أجمع. هذه الهيمنة لم يبقى لتنفيذها إلا اجتياز دهليز واحد، هذا الذي ذكرته لكم، ومن ثم تتم هيمنة هذا الثنائي، نعم، الأمريكي الصهيوني على هذه المنطقة كلها. تمت هذه الهيمنة، ما النتيجة التي ينبغي الوصول إليها؟ ما الثمرة التي ستقطفها الثنائية الأمريكية زائد الصهيونية؟ هي اجتثاث الإسلام من جذوره، القضاء على فاعلية الإسلام، ووضع الحضارة الغربية ثقافة، اجتماعا، فكرا، اقتصادا، هذا المراد بكلمة العولمي، في مكانها. هذا هو الهدف البعيد. ما الذي ألجأني إلى أن أخذ درس رياض الصالحين وأتحدث في هذا؟ السبب هو التالي: السياسيون مع الأسف لا يعزفون على هذا الوتر عندما يتكلمون، وربما كان لهم الحق سبب ما، يعزفون فقط على الوتر السياسي، يعني يقفون عند الدهليز الأول والدهليز الثاني، يقفون عند هذا الحد. من الذي سيتكلم عن الهدف الأكبر والأخطر؟ نحن لا بد من أن نتكلم، وربما كانت الأدوار ينبغي أن تتوازعها الأمة. الآن من حق كل واحد منا أن يتساءل، ما الدليل؟ والواقع في ناس يقولون دائما أنتم يعني عندما تذكرون سياسة الغرب رأسا تربطون سياسة الغرب بالقضاء على الإسلام، وربما جاء من يتهمنا بأننا نتخيل وأننا نفترض أمورا غير حقيقية. لا، أنا لا أفترض أمور حقيقية، أنا لا أتكلم إلا عن برهان، إليكم جزءا من البراهين، جزءا. بوش الجد للأب، جد الرئيس الأمريكي الحالي، له كتاب عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا الكتاب بالنص الذي صدر عام 1831، يقول: ما لم يتم تدمير أمبراطورية المسلمين لن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى ديار آبائهم وأجدادهم. موجود هذا الكلام. ما لم يتم أمبراطورية المسلمين، ما لم يتم تدمير أمبراطورية المسلمين لن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى ديار آبائهم وأجدادهم. كل هذه البلاد التي ترونها هي فيما يزعمون سرا أو جارا هي ديار آبائهم وأجدادهم. طيب. بثت إذاعة لندن اليوم الثالث من شباط في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة بتوقيت دمشق عام 1991 التصريح التالي لتاتشر رئيس الوزراء البريطانية آنذاك، تقول، هذا نصها أنقله من إذاعة لندن: لقد كان أمام الغرب عدوان إسلام، أحدهما الشيوعية والثاني الإسلام، وقد انهار صرح الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر تذكر، واليوم يجتمع الشرق الكاثوليكي والأرثوذكسي مع الغرب في خندق واحد لمجابهة العدو الباقي وهو الإسلام. بعد أحداث 11 أيلول ب13 يوما وقف الرئيس الأمريكي ليزمجر قائلا: ها هي الحرب الصليبية الثانية قد بدأت ضد الإسلام. هنالك وثائق أخرى لكنني أحتفظ بها لأنها تنطوي على ذكر أسماء ونحن لا نريد أن نذكر أسماء. أسأل الله عز وجل أن يهدي التائهين وأن يهدي الشاربين. نعم، وثائق كثيرة أيها الأخوة. هل هذا كاف في بيان الهدف البعيد من وراء هذه الدنيا التي تقيمها أمريكا من أجل جريمة هي فعلا جريمة كبيرة؟ ولكنكم جميعا تعلمون أن أمريكا إطلاقا ما نعرفها يوما من الأيام اهتمت بمثل هذه الجرائم إطلاقا. هنا أليس هذا كافيا في معرفة الهدف الذي تقصد أمريكا والصهيونية العالمية من ورائه؟ الخطة واحدة أيها الإخوة، والهدف ليس محصورا في سوريا. الهدف يتمثل في القضاء على المنطقة كلها، أي في القضاء على إسلامها ومن ثم على بقية حضارتها الإسلامية. والسلسلة ذات حلقات كثيرة لم تبدأ من الآن، لم تبدأ من الآن، ولا أقول بدأت منذ أن ضربت إسرائيل المفاعل النووي في العراق، أبدا، كنت قبل ذلك. ولكن ظهر لنا الأمر ربما عندما ضربت إسرائيل المفاعل النووي في العراق. خطة كانت تهدف منذ ذلك الحين إلى اتخاذ الوسائل المصطنعة المقلوبة لتجريم العراق بقطع النظر عن قيادته، بقطع النظر عن كل شيء، لتجريم العراق من أجل القضاء عليه ومن أجل اتخاذه بوابة لتحقيق الهدف البعيد البعيد الذي أحدثكم عنه. الآن جاء دور سوريا، والمفروض بالقادة العرب المسلمين أن يعلموا أن المسألة عبارة عن حلقة في سلسلة، والهدف هي سلسلة كلها. هذا هو الهدف، لا شك في هذا ولا ريب. إذن نحن أمام برهان قاطع ينطق به الغربيون اليوم. أصبح يعني المسألة لم تعد سرا كما كنا نتخيل بالأمس، لا لا، أصبحت المسألة معلنة. الهدف هو القضاء على الحضارة الإسلامية، ولا بد للقضاء على الحضارة الإسلامية من القضاء على ينابيعها. وينابيع القضاء وينابيع الحضارة الإسلامية ما هي؟ عقائد الإسلام، شرعة الإسلام، أخلاقيات الإسلام، هذا هو. نعم، الآن الصحف الغربية كل أسبوعين ثلاثة أسابيع يأتي الكلام المكرر حول هذا. آخر كلام: أوقفوا الزحف الإسلامي الذي يهدد الغرب، أوقفوا الزحف الإسلامي الذي يهدد الغرب. طبعا إيقاف الزحف الإسلامي لا يبدأ في الغرب، وإنما يبدأ في بلادنا نحن، في البلاد الإسلامية. إذن أنا لا أبرئ متهما ولا أتهم بريئا، وليس لي شأن في هذا، وأنا لا أعلم الغيب أبدا، ولست معنيا بأبعاد سياسية في هذا الموضوع. لكنني أقول نظرا إلى أن سوريا بواقعها الحالي وسياستها الخارجية التي تعرفون تشكل الدهليز الأول المليء بالتضاريس والعقبات، في الواقع أن سوريا لو كانت بريئة براءة الذئب من دم يوسف لسوف تصبح غدا مجرمة ما دامت سياستها بهذا الشكل. وإذا ركعت واستسلمت لأربع أمور مطلوب منها معروف هذه، فلسوف تصبح بريئة ولو كانت ضالعة بكل أفرادها من الرأس إلى القدم بهذه الجريمة قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. لعلنا نتساءل، طيب هذا الواقع لماذا لا يعني يجلجل به العالم العربي؟ لماذا لا نفضح المقاصد الأمريكية والصهيونية لهذا؟ الجواب عن ذلك، أولا هي مفضوحة، كل من يتدبر الأمور يعرفها، لكن هنالك شيء آخر، هنالك مشكلة في عالمنا العربي والإسلامي تتمثل في ضعف الوازع الديني. لا يوجد سبب غير هذا السبب، يوجد شيء اسمه ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني إذا هيمن تصبح المصالح الخاصة هي البديل عن الوازع الديني. المصالح الخاصة شعارها نفسي نفسي، لكن الذي يقول نفسي نفسي اليوم يضحي بنفسه غدا، الذي يقول نفسي نفسي اليوم لا يستطيع أن ينظر إلى مسافة بعيدة. والدين الإسلامي ما مزيته؟ مزيته أنه يحميك ويحمي أمتك. دين الإسلام مزيته أنه يحميك من خلال حمايته للأمة كلها. ولذا فما أيسر أن تجد الأبواق الناطقة بلغات المستعمرين المحتلين وهي تتكلم اللغة العربية كما سمعتم اليوم. فعلا كثير من الفضائيات تتكلم اللغة العربية ولكنها تسبح بحمد المستعمر، تسبح بحمد المحتل، نعم، بدلا من أن تسبح بحمد مولاها وخالقها. هذه هي المشكلة أيها الإخوة. ما الحل؟ الآن عرفنا هذه المشكلة فيما يتعلق ببعدها الإسلامي، وكما قلت لكم نحن الذين نملك أن نقول البعد الإسلامي، ربما غيرنا يتحرج لسبب أو ربما يتهم بالإرهاب مثلا. إيه نعم، لأن الإسلام هو الإرهاب الآن، وحديثي هذا طويل الزيل سنتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله. طيب ما الواجب الذي يحملنا ديننا إياه أمام هذه المعضلة؟ نحن أمي أيها الإخوة، نحن الآن في هذه البلدة نمثل الشعب السوري، ومعنى ذلك أن مهمتنا ينبغي أن تنسجم مع كينونتنا. نحن كشعب نعيش في هذه الأرض، ما الواجب الذي يحملنا إياه الإسلام والذي نستطيع أن نقوم به؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجب الذي يحملنا إياه الإسلام أن تزداد هذه الأمة تضامنا، وأن تزداد هذه الأمة وحدة وتآلفا، وذلك بأن تتساقط عوامل الاختلاف، عوامل التجزؤ، عوامل الشقاق مما بين فئاتها ومما بين منظماتها الشعبية. هذا هو الواجب الذي يحملنا الإسلام إياه. وفي مثل هذا المنعطف الخطير يذكرنا الله عز وجل بقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يذكرنا الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يذكرنا بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا أيها الإخوة هو أن الغرب الأمريكي والصهيونية العالمية المتمثلة الآن في إسرائيل كلاهما عندما يخططان لهدف مما نتحدث عنه، المخطط يسير من جانبين، جانب خارجي وجانب داخلي دائما. الآن هذه المعضلة لها جانب خارجي الذي تحدثنا عنه الآن، هذا الذي يجري من حولنا، هذه الدائرة التي تضيق شيئا فشيئا علينا، هذا شيء خارجي. لكن هذا الوضع الخارجي لا يمكن أن يجدي ولا يمكن أن ينجح إلا إذا كان معه خط آخر داخلي. ما هو الخط الآخر الداخلي؟ تمزيق نسيج وحدة الأمة، تمزيق نسيج وحدة الأمة. هذا مع ذاك دائما يتم، لا تمزيق النسيج وحده يكفي، ولا الخطة الخارجية التي ترسم والتي تحدثنا عنها تكفي. ولذلك أنتم تلاحظون الآن، ولعلكم تعجبون في هذا المنعطف الخطير الذي نمر به أو يمر بنا، ننظر فنجد أن نشاطات مريبة وغريبة لم تكن موجودة بالأمس ظهرت اليوم تفور فورانا عجيبا. جمعيات ما كانت موجودة، أسماء جديدة، جمعية المبادرة الاجتماعية، نساء سوريات، أفراد ينشطون ويتداعون إلى ندوات في ردهات فنادق هنا وهنا وهناك. عجيب، ما الخبر؟ أين كان هذا النشاط قبل عام أو عامين؟ أبدا. هذه الأنشطة ما هي آليتها التي تشتغل بها؟ الأنشودة أو الأغنية القديمة القديمة القديمة التي يعاد إليها كلما أريد جر البلد إلى معضلة من المعضلات، كلما أريد فتح ثغرات في داخلها، موضوع الأحوال الشخصية، موضوع حقوق المرأة، موضوع الطفولة، لا، موضوع توصيات صندوق السكان، مؤتمر صندوق السكان الذي عقد في أوائل التسعينات من القرن الماضي، والذي رفضت سوريا آنذاك العمل بأي بند من هذه التوصيات. الآن تنشط هذه الجماعات، الآن استبيانات توزع كما توزع المناشير، استبيانات عجيبة وغريبة لا عادة لسوريا بمثلها. أجب، هل توافق على ما يقوله القرآن عن تعدد الزوجات؟ يعني أعد النظر في علاقتك بالقرآن يا أخي، هل أنت إلى الآن موافق على أن تتبع القرآن؟ هل توافق على كذا وكذا مما يقوله القرآن؟ ما الهدف؟ الهدف ليس انتصارا لبند من بنود قانون أو إلغاء لبند من أبدا، الهدف الإثارة، الهدف إثارة زوبعة، الهدف إحداث شقاق، لعل هذا الشقاق الداخلي يكون ثورة داخلية، ومن ثم تلتقي الثورة الداخلية مع الخط الخارجي في هذا الموضوع. هذا شيء واقع، نعم، ولم يكن بالأمس هذا الشيء موجود، ونحن نقول وقلت بالأمس. ما الذي يحتاج إليه قانون الأحوال الشخصية السوري من تغيير وتبديل؟ كم وكم وكم غربل ونظر إليه ونظر إليه، أصبح هذا القانون قانونا مؤلفا من مجموعة المذاهب الفقهية الأربعة، أخذت ونسق منها ما هو أقرب إلى حاجة المجتمع وما هو الأقرب إلى إعطاء كل ذي حق حقه. الواقع ليس في الإمكان أبدا مما كان، لا المرأة مهضومة في هذا القانون، ولا قانون الميراث في ظلم، ولا الطفولة مهضومة في هذا القانون. لماذا ألف قانون الأحوال الشخصية من المذاهب الأربعة، بل أكثر من المذاهب الأربعة أيضا؟ من أجل أن يغطي هذا القانون الحاجات الاجتماعية المعاصرة اليوم ومن أجل أن ينال كل ذي حق حق المرأة. طيب عمي شو بتكون الآن؟ ليش عم تعزفوا على موضوع المرأة والمرأة والمرأة؟ المرأة فتح أمامها باب الوزارة. البلد يرحب بكل امرأة تريد أن تتبوأ مركز الوزارة. المرأة أصبح لها مركز واسع واسع في مجلس الشعب. لا تصد امرأة كما لا تصد رجل. المرأة أصبحت نقابي. المرأة أصبحت تتبوأ القضاء، تتبوأ المراكز كلها. ما في مشكلة. المشكلة أن الأمة واحدة وينبغي أن لا تبقى واحدة. المشكلة أن هذا الخط الذي وضعه الثنائي الصهيوني والأمريكي لكي ينجح لا بد من زوبعة داخلية، لا بد منها. إذا عرفنا هذه الحقيقة أعود فأسأل، ما واجبنا نحن أيها الإخوة؟ واجبنا التضامن، مزيد من لحمة النسيج الأخوي. لابد من أن نسد الثغرات فيما بيننا. هذا من ناحية الشعب. الدولة هي الأخرى لابد أن تقوم بدور فعال من أجل دعم الوحدة التي تسمى الوطنية. وحدة هي مقدسة مهما كان اسمها. نعم لابد. وأنا هنا أقول لإخواننا المسؤولين وأسأل الله لهم التوفيق لما يرضي الله عز وجل، عندما ننشد دعم الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية لا تتحقق عن طريق الشعب وحده، كما أن الكف الواحد لا يمكن أن يصفق وحده. دعم الوحدة الوطنية يتم دعمها بالتعاون. الشعب ينبغي أن يسقط من ذهنه المصالح الخاصة الجزئية وأن يضحي بها في سبيل مصلحة الأمة، مو الأمة السورية، مصلحة الأمة الإسلامية كلها. وهنا نلجأ إلى قانون الشريعة الإسلامية الذي يأمرنا بأن نأخذ بسلم الأولويات. كذلك الدولة ينبغي أن تسعى سعيها لسد الثغرات التي بينها وبين الشعب، ناظرة إلى القانون ذاته وهو تحكيم سلم الأمر الأولويات. أنا الآن عندما أعزف على هذا الوتر دعم الوحدة الوطنية، يأتي من يبكي ويقول أنا مضام، أنا أعاني من كذا وكذا، قريبي في الخارج منذ سنوات لم يتح له إلى الآن أن تكتحل عيناه بمرأة بلده ووطنه سوريا. نعم. الآخر يقول فلان من أقاربه في السجن وقد أمضى مدته وأنفذ حكمه ولم يطلق سراحه بعد. الآخر يقول لي كذا وكذا. الواقع أنني أستطيع أن أحاججه، وإذا كان شعور الإسلام ناميا بين جوانحه سيقتنع، أقول له صحيح، لكن يا أخي اطوي مصلحتك الجزئية الشخصية في سبيل مصلحة الأمة. الآن إذا نجح الخطة الأمريكية الصهيونية لك، والله قريبك وأنت وبلدك كله بيروح. ممكن أن أقول هذا الكلام ويعني أحاكمه إلى قرارات الشريعة الإسلامية، الأخذ بسلم الأولويات، نضحي بالتحسينيات في سبيل الإبقاء على الحاجيات، نضحي بالحاجيات في سبيل الإبقاء على الضروريات. لكن مشاعر الإنسان بتم مشاعر يقول طيب، لكن شو بيكون مجروح؟ طيب لما بيكون مجروح عدوي شو بيساوي؟ بيستغل جراحه، بيوظف جراحه. لذلك أنا مضطر أن أقول لأخواننا المسؤولين، يا أخواننا يد واحدة ما بتخفي، أعلنوا العفو، أوجدوا نسيج من الحب والوئام بينه، ما عمل شيء، سامحوا. عندما أقول سامحوا لا أبدا لا أقولها مضحيا بالوطن في سبيل العاطفة أبدا. كيف؟ هنالك قياديون في الخارج، نعم، باعوا أنفسهم السؤال، طيب الآن تجد أن أمريكا تخطط للقضاء على بلدك على سوريا، وتخطط للقضاء على الإسلام، طيب وأنت تتفاوض مع العدو المشترك؟ كان الجواب: أنا مستعد أن أتفاوض مع الشيطان في سبيل الوصول إلى ما نريد. هذا الكلام، نحن هؤلاء الأشخاص مبتورون من مجتمعنا نهائيا. طبعا هذا الكلام كلام يعني الرعونة هي التي تجعله يطفو على لسان هؤلاء الناس، لأنه الشيطان اللي بده يعينه على إعطائه 10% من حقوقه بينهب له 90% من حقوقه، صح ولا لا؟ في شيطان، إن كان هالشيطان أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها، ممكن تقدم له معونة تفرحوا فيها بدون ما تأخذ منه أضعاف أضعاف أضعاف ذلك؟ إذن هو خاسر. إذن أيها الإخوة، يعني دعم الوحدة الوطنية يكون بالتعاون من الطرفين. وأنا عندما أقول هذا الكلام أقول وأستدرك كل من يضع مصالحه الشخصية القريبة أو مصالحه السياسية القريبة لا يبالي أن يضحي بمجتمعه ببلده، لا يبالي في سبيل ذلك أن يجعل من نفسه خادما لهذا العدو الذي نتحدث عنه، لا، هذا مبتور عن مجتمعه، الشعب بتره من نفسه. والغريب أن اليوم هنالك من يمزقون الإسلام بعد أن يرتدوا قناع الإسلام، وهذا أخطر طريقة للقضاء على الإسلام، يمزق الإسلام وهو يلبس قناع الإسلام. وهذا يجعلني أقف دقيقة ببيان آلامي ومشاعري يعني المؤسفة بالنسبة لما حصل البارحة في الأردن. الكوارث كثيرة تأتي، لكن أخطر من الكارثة التي قضت على هذه الأرواح البريئة القناع الذي ارتداه هؤلاء المجرمون، هو قناع الإسلام. جماعة منتحرون انتحروا في سبيل هذا وهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بالشهادة. تتقرب إلى الله بالشهادة بقتل براءة، بقتل براءة. تتقرب إلى الله بتمزيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال إذ قال: من خرج مؤمن على مسلم، نعم، لا يفرق بين برها وفاجرها ولا يتعاشى مؤمنها فليس مني، نعم، هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هؤلاء نعلن ونقرر في كل يوم أن جسم الكيان الإسلامي بريء منه، وأن علينا أن نفصل بين الحق الذي يتمثل بالإسلام والنابض بأحكام الله عز وجل وهؤلاء الذين نعم يتسللون إلى الإسلام كالجرثومة القذرة التي تتسلل إلى الجسم السوي. لكن أعود فأقول هنالك خارج سوريا أناس، والله أنا أعلم أن أفئدتهم تفيض حبا لبلدهم، وأنهم مخلصون لهذا النظام الذي يرعى هذه الحقوق، لا سيما السياسة الخارجية التي تحدثنا عنها والتي تقتضي أن ترفع كل إنسان رأسه به، نعم. وكم هم في شوق لاهب إلى أن يعودوا إلى وطنه، لكن الأبواب لا تزال غير مفتحة أمامه. وأنا أعلم أن المسؤولين قد وعدوا وأنهم بصدد نعم فتح هذه الأبواب على مصارعها، لا أقول على مصارعها بعد نخل، لابد من النخل، نعم، من أجل أن نتحاشى هؤلاء الذين يقولون نحن مستعدون أن نتعاون مع الشيطان، نعم، بعد النخل. وهم نعم إذا كان الأمر كذلك فنحن نستبشر إن شاء الله الوحدة الوطنية هكذا تتحقق. نعم، الآلاف الذين يعيشون في الجزيرة وليست لهم جنسيات إلى الآن، لكن اليوم كررت البشارة بأن هذا أيضا الحق سيصل إلى أصحابه. المطلوب منا أيها الإخوة أن نعي واجبنا، واجبنا نحن لا نملك غير هذا، سلاحنا وحدتنا، سلاحنا تضامننا، ودور الدولة هو دور التفاعل لتحقيق مزيد ومزيد من هذه اللحمة. إذا عرفنا هذا فإياكم وهؤلاء الذين يصكون آذانكم بالحديث عن الأحوال الشخصية وما إلى ذلك وحقوق المرأة وحقوق الرجل، اعرفوا أن هؤلاء عبارة عن خبل لتحقيق الخطة الخارجية التي تحاك ضد هذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية. قولوا أين كنتم قبل أن تهب هذه العاصفة من حولنا؟ أين كنتم؟ ما هو الشيء الذي تنقمونه في قانون الأحوال الشخصية؟ نعم، لماذا الآن تريدون أن تمزقوا نسيج الوحدة العربية السورية التي هي قلب النابض لهذه الأمة أيضا؟ لماذا؟ لماذا تحلمون صباح مساء بأن يطوى الإسلام حتى في المنزل، وبأن نتقمم النظم الغربية التي كانت هي السبب الماحق للأسرة؟ لماذا؟ لماذا تنظرون إلى عدالة الأسرة بالعين العوراء، لا بالعين الحولاء، لا بالعين الحولاء؟ المرأة مكرمة في الغرب أكثر ولا عندنا؟ الأعمى يعرف، الإنسان الأمي الذي لم يتعلم من أحكام المجتمعات الإنسانية شيئا يعرف الجواب. الملاجئ التي أصبحت تناهز في بعض بلدان أمريكا وأوروبا، تناهز البيوت، بيوت السكن من كثرة، أقيمت من أجل استقبال المرأة التي تفر من زوجها أو خليلها الذي يلاحقها بالضرب إلى القتل أو الموت. موجودة الملاجئ عنا؟ كم من جافي عنا؟ يا خدم، أيها الذين أعلنتم عن عبوديتكم للصهيونية العالمية، لماذا تخرسون عن الظلم الذي يحيق بالمرأة في أوروبا وأمريكا، وتختلقون المعدوم في العالم العربي وفي سوريا؟ كل دقيقة ست نساء يضربن إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو خليل. مقال موجود عندي لامرأة، نعم، بعنوان فلندع أصواتنا تسمع. المرأة عندما تتجاوز مرحلة الكهولة وتدخل في مدارج الشيخوخة في الغرب، شو بيكون حالتها؟ بالـ170 حالتها العزلة، لا الزوج يتعرف عليها 70%، ربما أكثر، لا الولد لا الأخ اطلق. وتنظر عن يمين وشمال فتجد أنها مضطرة إلى أن تلتجئ إلى نوع آخر من الملاجئ، ملاجئ تنتظر فيه المرأة ساعة ارتحالها من هذه الدنيا، قاعة انتظار. شفنا الملاجئ قاعة انتظار، تلاقي المرأة قاعدة بها القاعة، صاير في تلفزيون وفي ملهيات ومنسيات وكذا، واحدة قاعدة بالعرباية، ثاني قاعدة مدري شو عم تساوي بإيدها، وكلياتهم وقت الأكل بيجي الأكل وكذا، قاعة انتظار مثل قاعة انتظار تبع المطار، كل كم يوم بتجي واحدة بتموت بيوم. هذا مصير المرأة التي تدخل في مدارج الشيخوخة. المرأة عندنا كيف؟ كلما تقدمت بها السن تزداد هالة القداسة حولها، أكذلك أم لا؟ كلما تقدم بها السن تصبح سيدة المنزل ولا يقطع دونها بأمر، أليس كذلك؟ مع ذلك أصحاب العين العوراء لا ينظرون إلى هذا الواقع الذي يرفع الرأس بفضل ديننا، بفضل إسلامنا أيها الإخوة. هي البقية اللي عم نعتز فيها الأحضان الشخصية هي كمان بدهم ينسفوها. نعم. ثم الغرب، لا الغرب جنة وارفة الظلال، ومن ذام واحتك بالأسر والمجتمعات يعلم حقيقة هذا الأمر. إذا زبدة الكلام الذي من أجله طويت الدرس ووجدت أن الله لا أنا استخرت الله مرتين وأنا لا أخطو خطوة أيها الإخوة والله إلا بعد أن أستأذن ربي. نعم. لا أبحث عن رضا إنسان ولا سخط إنسان. نعم. لكنني وجدت أن هذا واجب. افتحوا بصائركم قبل أبصاركم جيدا، إياكم ومن يريد أن يمزق قدسية وحدة هذه الأمة. إياكم أن تستجيبوا لرعونات من يسمى نساء سوريات ومجتمع مدري إيش إلى آخره، في شيء منهم غير ملخص. نعم. وآخر ما أريد أن أقوله، رجاء تقدمت به إلى أعلى سلطة في سبيل تقريب هذه الوحدة وفي سبيل حمايتها وحراستها، أن نحرص على أن تكون مرجعيتنا الإسلامية مرجعية واحدة، مرجعية واحدة، وذلك من خلال إيجاد مجلس إسلامي أعلى، لجنة إسلامية، أي الألفاظ كلها مصطلحات متقاربة. نعم. أفرادها معروفون من هذه البلدة من رجالها بالعلم الغفير، بالإخلاص لله، بعدم وجود خلفيات انتمائية لأمور سياسية منظمات وإلى آخر ما هنالك، معروفون بولائهم الديني والوطني. نعم. من تحس تمتص هذه المرجعية فقاقيع الخلافات التي تبذر من أجل خلق فتنة، وأعتقد أن هذا سيكون إن شاء الله تعالى. وبعد هذا كله أيها الإخوة، الأمل هذا كلام ذكرناه لأنه واجب، لازم نحكي، نحن عبيد ربنا بيكلفنا بهذا الشيء أن نقوله، لكن الأمل معقود بحماية الله لهذه الأمة، الأمل معقود بما بشرنا به رسول الله عن الشام، حديث صحيح، بين أنا نائب إذ استلب عمود الإسلام من تحت رأسه فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع في الشام، ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. نحن واثقون بهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يا أخوانا لما رسول الله ببشرنا ولما منشوف انه نحن يعني قد شرفنا بان اقامنا الله فوق هذه الارض المقدسة، الباري وصفها في القرآن بانها مقدسة، طيب لما بنعرف النعمة الالهية اللي الله اكرمنا بها شو لازم نعمل؟ ما لازم نشكره قادة وشعبا؟ ما لازم نشكره؟ طيب شو نشكره؟ بالحكي لازم نرعى هذا الدين، لازم نحمي هذا الدين، لازم نكون حراس لهذا الدين، بالنسبة لتربية الجيل، بالنسبة لتثقيف الجيل بالثقافة الإسلامية، بالنسبة للمبادئ والقيم الإسلامية ألا تنتهك في أي موقع من المواقع بشكل من الأشكال. نعم. دروس التربية الدينية أيها الإخوة هي عبارة عن سدى ولحمتها وعدة الأمة، وعدة الأمة ينبغي أن توقف فعاليتها. طيب. الآن طيب. هي كمان من جملة الأسباب اللي بتخلي يصير في زوبعة قال وقيل وفتن وما إلى ذلك. 6 أو 5 ساعات من ساعات التربية الدينية في الابتدائي أصبحت في مهب الريح. طيب ليش يا عمي؟ شو السبب؟ الآن بنسات. ولكن أنا واثق من أن قادتنا أصحاب البصائر اليقظة سيحرسون هذا النظام وهذه البلدة من أن يعبث بها عابس. العبث مو بس القاعدة الشعبية، ممكن في واحد يتخلل له لمنظمة من المنظمات. نعم. يعبث أيضا. إذن هالبلد اللي السيد الرئيس أثنى عليها الآن بلسان القرآن، ما بيجوز نقول بلسان الله عز وجل، بلسان القرآن. طيب ما بيقتضينا نشكره؟ شكر كيف يكون؟ رب أقامنا على هذه الأرض المقدسة، قدسية الأرض انعكاس عن قدسية الناس. أنتوا لو ما كان ربي بيحبكم ما كان أقامكم هنا. فإذا لازم نعرف قيمة هذه النعمة، لازم نكون أعين حارسة لهذا الدين. الغرب يهدف من كل ما يفعله، من كل ما يفعله إلى القضاء على مثل ما قال بوش الجد، تدمير أمبراطورية المسلمين عن طريق القضاء على الإسلام. طيب أنا شو لازم بقى أعمل؟ لازم أكون أكثر تمسكا بها، لازم أكون أكثر اعتزازا بها. في الوقت نفسه نفرق بين الإفراط والتفريط، نفرق بين العدل وبين، أنا ما بستعمل كلمة الإرهاب، لكن أستعمل الكلمة المعروفة في الشريعة الإسلامية، نعم، كلمة التطرف، كلمة الغلو، نعم. هذا الذي جرى امبارح في الأردن هذا عبارة عن أسوأ سلاح وأمضى سلاح للقضاء على الإسلام. وأنا على يقين أن الذين قادوا هذا الذي قضى على حياته دليلا عبدا لمن كلفه، غسل دماغه وزرع في دماغه الباطل بعد أن كان الحق مهيمنا عليه، وبطريقة ما ذهب ففعل هذا. والهدف من ذلك أن يشوه الإسلام وأن يتأتى للصهيونية العالمية ولأمريكا أن يقولوا انظروا هذا هو إسلامكم، إذا فنحن معذورون إذا حاربنا هذا الإسلام. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا، ولكنك ربنا الغني عنا الرؤوف بنا. فنسألك اللهم بذل افتقارنا إليك وبغناك عنا يا رب العالمين، نسألك بأنك الرب الرؤوف الرحمن الرحيم المجيب أن تستجيب الساعة دعانا، وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن لا تأخذنا بجريرة أفعالنا يا رب العالمين. نحن معترفون، نحن معترفون بأن أسأنا، معترفون بأن أخطأنا، معترفون بأن انحرفنا، ولكننا نعلم أنه لا ملاذ لنا إلاك، ونعلم أنه لا رب لنا سواك. إلى من نذهب؟ إلى أي باب نتوجه؟ أي باب نطرق؟ لا إله لنا إلا أنت، لا ملاذ لنا إلا أنت، لا علاذ لنا إلا أنت. فها قد فررنا منك إليك، فررنا من ذنوبنا، فررنا من معاقبتك للمذنبين والتائهين، فررنا إلى باب رحمتك، فررنا إلى باب كرمك وجودك وإحسانك. فيا مجيب سائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو بحالنا عليم، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة التي أقمتنا فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد يا ربي بإسلامك وللمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تحمي دينك من المجرمين، من التائهين، من الملحدين، من المستكبرين على دينك، من الطغاة يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحمي قرآنك من عداوة الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تحمي هذه البلدة من كل سوء، نسألك اللهم أن تحمي هذه البلدة وكل من فيها من كل سوء. المسلمون يا رب العالمين أصلح حالهم، ألف بين قلوبهم على خير ما يرضيك يا رب العالمين. قادة المسلمين يا رب ألهمهم الرجوع إلى كتابك، ألهمهم التمسك بحبلك، ألهمهم أن يعتزوا بدينك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القول والإنعام. ألهم قادة المسلمين أن يلتجئوا إلى بابك بذل وانكسار، ألهم قادة المسلمين أن يتجلبوا بجلباب العبودية، وأن يلتذوا بشعور وقوفهم في بابك، وبشعورهم بأنهم عبيد لجنابك يا رب العالمين. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا إلى ما يرضيك، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، رد عن المسلمين كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أنهم أعلنوا الحرب على إسلامك، وقد علمنا هذا الذي علمته في سابق غيبك، علمناه الآن، فيا أرحم الراحمين، لقد أمهلتهم طويلا، ألم يأني أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم يأني يا رب العالمين أن تأخذ بالنواصي والأقدام، وأن تدخل الفرحة بذلك في قلوب عبادك الذين ارتفعت أكفهم إلى سماء رحمتك، ينتظرون فرجك، ينتظرون استجابة دعائنا يا رب العالمين. أنا أعلم أننا محجوبون عنك بقبائح عيوبنا، أنا أعلم أننا محجوبون عنك بالذنوب الكثيرة التي نرتكبها صباحا مساء، أعلم ذلك، ولكن لفينا أيضا يا رب العالمين، وأنت تعلم ذلك، عبادا مخلصون لك، فينا عباد سائرون على النهج الذي أمرت، فينا عباد تحبهم ويحبون، فنسألك يا الله، يا الله أن تجعلهم شفعاء لنا، هب صالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لرحمتك، لسعة جودك، لكرمك، لإحسانك يا رب العالمين. اجتمعنا في بيتك هذا، دخلنا في سعة كرمك وجودك، وبسطنا أكف الضراعة إليك يا أحكم الحاكمين، يا رب العالمين، يا من هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تخيب آمالنا، لا تخرجنا من ساعة كرمك بدون إكرام، بدون إكرام. أنت أجل، أجل وأجل من أن لا تكرم ضيوفك، أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، أفتخرجنا من ساعة كرامك بدون إكرام؟ إكرامك لنا أن تستجيب دعاءنا، إكرامك لنا أن تحقق رجاءنا، إكرامك لنا أن تحمي هذه البلدة من كل سوء، أن تحمي هذه البلدة من الخطط الماكرة بها يا رب العالمين، إكرامك لنا أن تجعل كل من في هذه البلدة عيونا ساهرة تحرس دينك، تحرس كتابك، تحرس هذه الملة الحنيفية السمحاء. اللهم إن استودعنا لديك رجاءنا ودعاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، حقق رجاءنا واستجب دعاءنا، وصل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.